أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. يرجون فسرها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بيخافون، وقال ابن عطية رحمه الله: الذي يظهر لي أنها على بابها، لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه. ولا شك أن الخوف والرجاء كجناحي طائر لا غنى للإنسان عنهما، فالإنسان سائر بين الخوف والرجاء. لولا أنزل علينا الملائكة. للمفسرين في معناها قولان: القول الأول لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما نزل على الأنبياء فأوحي إلينا كما أوحي إليهم. ويشهد لهذا المعنى قولهم في آية أخرى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. المعنى الثاني: لولا أنزل علينا الملائكة، أي فنراهم عيانا يخبروننا أن محمد رسول الله، كقولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قال: أو نرى ربنا. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فسواء قالوا هذا، سواء قالوا هذا المعنى أو المعنى الأول، كل ذلك منهم عناداً واستكباراً. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً. طيب، لعل قائلاً يقول: لماذا لم يجابوا إلى ما طلبوا؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا الأمر بقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذ هل هم شاكون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون برهانا ودليلا حتى نعطيهم إياه، أو قالوا ذلك عنادا واستكبارا؟ عنادا واستكبارا. والمعاند والمستكبر لو أجبته لفتح لك بابا آخر من العناد والاستكبار والجدال، إذ أن إذ إن مقصوده رد الحق لا البحث عن الحق. ولذلك ختمت الآية بقوله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أجابهم الله بشيء آخر، أي أنتم تريدون ترون الملائكة؟ سترون الملائكة، لكن متى؟ في وقت لا بشرى لكم فيه. وقد اختلف المفسرون في هذه الرؤية أين تكون، فقال بعضهم تكون في الدنيا وذلك وقت الاحتضار حينما تبشرهم الملائكة بالنار. سترون الملائكة لكن في وقت عند احتضاركم وانتقالكم من هذه الدنيا سترون الملائكة تبشركم بنار جهنم، تبشركم بالنار وغضب الجبار. فتقول الملائكة للنفس، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي أيتها النفس، أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتأبى الخروج تلك النفس وتتفرق في البدن، فيضربونه كما قال الله سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أنفسهم باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن سترون الملائكة، تريدون أن ترون الملائكة؟ سترون الملائكة، لكن سترونهم حينما يبشرونكم بالنار وقت احتضاركم في وقت أنتم فيه أضعف حال. بخلاف المؤمنين الذين تبشرهم الملائكة بروح وريحان، تبشرهم بالخيرات وحصول المسرات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. شوفوا الفرق أيها الإخوة، فرق كبير بين من عتى عتوا كبيرا وطلب رؤية الملائكة حتى يؤمن بالرسول يقال له ستراه لكن حينما يبشرك في وقت لا تستطيع فيه العمل في لحظات عمرك الأخيرة. هذا قول من أقوال المفسرين، وأن الرؤية حاصلة في الدنيا وهي خروج الروح. القول الثاني يوم يرون الملائكة يعني يوم القيامة، وأن تلك الرؤية سترون الملائكة لكن سترونهم يوم القيامة وقت الجزاء والحساب لا وقت العمل. وهذا قول مجاهد والضحاك ورجحه ابن عطية رحمة الله عليه، وأن الرؤية حاصلة لهم يوم القيامة. وهل هناك تعارض بين القولين؟ لا تعارض، فسيرونهم عند الاحتضار، وهي الاحتضار هي بداية نقلتهم من الدنيا إلى الآخرة، وسيرونهم يوم القيامة. وعلى كل، سواء قلنا أنه في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، فهل هذه الرؤية نافعة لهم؟ كما قيل الجزاء من جنس العمل، أردتم الملائكة، أردتم رؤية الملائكة عنادا واستكبارا وجعلتموه دليلا لقبول الرسالة، ونحن نعلم أن ذلك من باب العناد لا من باب الاسترشاد، فالجزاء من عند جنس العمل، سترون الملائكة لكن في وقت لا تنتفعون بهذه الرؤية. لاحظتم كيف أيها الأخوة؟ طيب، ويقولون حجرا محجورا. ويقولون، من القائل؟ اختلف فيه المفسرون كذلك على قولين. القول الأول أن القائل الملائكة، أي تقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف في ماله إما لسفه أو فلس أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوف فيه، وإنما يطاف من ورائه، ويقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق. ولذلك الملائكة يقولون حجراً محجوراً، أي حراماً محرم عليكم الفلاح اليوم. هذا القول الأول، وأن القائل من؟ الملائكة. وهو قول مجاهد وعكرمة، وحكى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين، فإنهم حين يرون الملائكة في تلك المشاهد سواء كان في الاحتضار أو في يوم القيامة يتعوذون منهم ويقولون حجراً محجوراً، لأن الملائكة أتتهم في تلك الحال للعذاب. وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة كان يقول حجراً محجوراً. أيهما أرجح؟ الأول، أحسنتم. ولذلك ابن كثير علق على قول ابن جريج بقوله هذا وإن كان له مأخذ لكنه بالنسبة إلى سياق الآية بعيد، فإنه بالنسبة لسياق الآية بعيد، فإن كلام ويقولون حجرا محجورا هو من كلام الملائكة على الصحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي هؤلاء الكفار، فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه فقد الشرط الشرعي، إما الإخلاص وإما المتابعة، إذ لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصاً لله أو على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد يجمعهما وقد يجمع الكافر كلا هذين الأمرين، يجمع عدم الإخلاص ويجمع عدم المتابعة. وقدمنا أي عمدنا، فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو شعاع الشمس إذا دخل في الكوة، وقيل الهباء هو الماء المهراق، وقيل الهباء وهج الدواب، وقيل الهباء هو يابس الشجر إذا ذرته الريح. كل ذلك روي عن السلف، ومرادهم تقريب هذا العمل، فهو تفسير تقريبي، إذ حاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل إذ تبين أنها لا شيء بالكلية، شبهت بذلك الشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه على جمعه فضلاً عن غيره، كما قال سبحانه في آية أخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. وقد مر علينا كذلك في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد جاء وصف الهباء في القرآن بوصفين، الهباء وصف في القرآن بوصفين، بالمنثور كما في هذه الآية قال هباء منثورا، وبالمنبث كما في قوله تعالى في سورة الواقعة عن الجبال: فكانت هباء منبثا. وقيل إن المنثور والمنبث بمعنى واحد، وقيل بل المنبث أرق وأدق من المنثور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. لما أقول هذا الماء خير من ذلك الماء، ماذا تفهم؟ أن كلا الماءين فيهما خير. فالله سبحانه وتعالى هنا قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي خير مستقرا من أصحاب ومستقر أهل النار. فهل في النار خير؟ لا خير في مستقر أهل النار. ولذلك هنا قال العلماء: خير جاءت للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهما، أن خير هنا جاءت للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهما. وقال ابن عطية: ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة وحسن هوائها، أصحاب الجنة يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكما قال في آية أخرى: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وأحسن مقيلا، ما وجه ذكر المقيل هنا؟ وأحسن مقيلا، المقيل هنا هو وقت القيلولة وهو نصف النهار. وسبب ذكر المقيل هنا دون غيره من الأوقات كما قال ابن عباس: إنما هي ضحوة، يعني ضحى، فيقيل أولياء الله على الأسرة نصف النهار مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النهار وأهل النار في النار. وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. فسبب ذكر المقيل أيها الإخوة دون غيره من بقية الأوقات أنه إلى المقيل ينتهي الحساب، فلا يأتي وقت القيلولة إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار. نسأل الله الجنة ونستعيذ بهم من النار. هذا أيها الإخوة وجه. والوجه الآخر ما قاله ابن عطية رحمه الله، قال: يحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة وحسن هوائها، والعرب تفضل البلاد بحسن المقيل، لأن وقت القيلولة فيه يبدأ أو يبدو فساد البلاد. يعني إذا كان المقيل لهم حسناً فأكيد أن بقية الأوقات أحسن، ولا لا يا أخواني؟ لأن فساد الهواء وفساد البلاد إنما يبدأ متى؟ وقت القيلولة. فإذا كان أحسن مقيلا فالمراد أيها الإخوة ها؟ المراد أن حالهم إذا كان مقيلهم حسن فبقية الأوقات أحسن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يخبر تعالى سبحانه عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام. والغمام هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، وتتنزل الملائكة كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال في آية أخرى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. فهي يومئذ واهية، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. كل ذلك بيان حال هول يوم القيامة. في ذلك الوقت أيها الإخوة حينما تتشقق السماء بالغمام وحينما تتنزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، كما قال في آية أخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد جاء في الصحيح أن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الملك يومئذ، أي في ذلك اليوم، الحق للرحمن، الملك الحقيقي. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لما قال: مالك يوم الدين، خص ملكه بيوم الدين، مع أنه يملك يوم الدين ويملك يوم غيره، ولا لا؟ فلماذا خص الدين؟ قالوا: لأنه لا يدعي في ذلك اليوم الملك غيره سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد. أما في الدنيا فالمدعون كثير. لمن الملك اليوم؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكان يوما، أي ذلك اليوم، على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء وفصل، كما قال في آية أخرى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين المكذبين المعاندين. أما حال المتقين أتباع الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. جاء في سبب نزولها أن الظالم عقبة بن أبي معيط، وأن الخليل الفلان الخليل أمية بن خلف، وذلك أن عقبة أراد أن يسلم، وكان أمية صاحبا له ملازما خليله، فنهاه عن ذلك. فقال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. عض اليدين هو فعل النادم الملهوف المتوجع، يعني علامة على شدة الندم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وسواء كان سبب نزولها عقبة أو غيره، فهي عامة في كل ظالم، فهي عامة في كل ظالم سيأتي يوم القيامة ويقول هذه المقالة، سيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذا يدلك على الحرص على الصاحب الذي يدلك على الحق ويعينك عليه. لقد أضلني عن الذكر. لماذا يتحسر؟ لماذا يعض على يديه؟ لماذا يندم؟ ها، هل فاتته الأموال؟ هل فاتته الكنوز؟ التجارات؟ يقول لقد أضلني عن الذكر، أي عن القرآن، بعد إذ جاءني، أي بعد بلوغه إلي، وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قالوا في آية أخرى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجر القرآن. وهل للهجر صورة واحدة؟ لا، فهذه إحدى صور هجر القرآن، ومن صور هجره ترك الإيمان به وتصديقه، فذلك من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه، فذلك من هجرانه، وترك تلاوته والعمل بما فيه، فذلك من هجرانه. بل قال ابن القيم رحمه الله: إن ترك الاستشفاء به من هجرانه. فليست صورة هجر القرآن صورة واحدة، بل صور متعددة. قال ابن زيد رحمه الله: هو تنبيه للمؤمنين على ملازمة المصحف، وألا تكون الغبرة تعلوه، وألا تكون الغبرة تعلوه في البيوت وتشتغل بغيره. وهذه إحدى صور ترك الهجر وهي التلاوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان ذلك في الأمم الماضين. جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا من المجرمين يدعو الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولذا ختم الآية بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بكتابه وصدقه فإن الله هاديه وناصره. وإنما قال هاديا ونصيرا لأن المشركين كانوا يصدون عن الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدوا، فختم الآية بضد ما يؤملون. وهذه مناسبة خاتمة الآية بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي أن الله عز وجل، أي كما لغوا في القرآن واتخذوا هذا القرآن مهجورا وكانوا لك أعداء ليصرفوا الناس، فإن الهداية لهذا القرآن واتباعه هي لله عز وجل. وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي اكتفي بربك هاديا ونصيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك يحتمل أنها من قول الكفار، يعني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، فيكون الوقف عند كذلك. إذا وقفنا عند كذلك يكون الكلام من حديث الكفار، ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلام الله تبارك وتعالى لا من كلامهم، فيكون الوقف عند قوله تعالى واحدة وهو أولى. لماذا؟ لأن المعنى كذلك أي كما أنزلناه أردناه، فالإشارة إلى نزوله متفرقاً، أي أنهم يقولون الكتب السماوية. هذه إحدى الشبه، أما لم نقول لكم يا أخواني أنهم ذكروا شبه كثيرة في القرآن، مرة يضربون في القرآن ومرة يضربون بمن أتى بالقرآن. هذه المرة في القرآن لما انتهوا أنه إفك وأنه أساطير الأولين قالوا: طيب ماشي خلاص، الآن سنسلم لك يا محمد أن هذا القرآن من عند الله. ليش هذا القرآن ما نزل جملة واحدة مثل ما نزل التوراة والإنجيل؟ ليش ينزل متفرق؟ شفتوا العتو والاستكبار؟ قالوا لنسلم أنه من عند الله وأنه كتاب، لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ ولذلك قال الله عز وجل لنثبت كذلك، أي نزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك. طيب أنا أسألكم أيها الإخوة، هذه الآية تثبت أن القرآن نزل مفرقا كالآية التي في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. طيب عندنا آيات أخرى أيها الإخوة تثبت لنا أن القرآن أنزل جملة، مثل قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب ما الجمع بين الأمرين؟ ما الجمع بين الآيات التي تثبت أن القرآن نزل جملة وبين الآيات الدالة والوقائع المعروفة على نزول القرآن مفرقا؟ نعم، طيب، هذا قول العلماء في جمعهم بين هذه الأقوال، بين هذه الآيات على فريقين. الفريق الأول قالوا أن للقرآن نزولين، النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يحتاج إلى دليل، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. طيب، واحد يقول هذا قول ابن عباس، ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ما يوحى إليه؟ نقول إن العلماء يقولون في مثل هذه الحديث التي لا مجال للرأي فيها أنها من المرفوع حكماً، وقد صحح هذا الأثر جمع من أهل العلم. طيب، النزول الثاني النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، النزول الثاني يقول الأخ النزول الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، وأنا أقول ما أن ما قاله الأخ قاله ومذكور في كثير من كتب علوم القرآن وهو خطأ. ليش خطأ يا أخواني؟ هل القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء الدنيا؟ لا، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نقول يا أخواني، وهذا صحيح كثير مما لما تقرؤون في بعض كتب علوم القرآن، يقولون النزول الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، هذا خطأ ولا دليل عليه، بل النزول الثاني نسميه الوحي، وهو أن الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول في الجمع بين هذه الآيات، واضح يا أخواني؟ القول الثاني قال بعض العلماء الذين لا يثبتون حديث ابن عباس، يقولون إن القرآن له نزول واحد وهو النزول المفرط. طيب، قلنا لهم ما رأيكم بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ قالوا المراد به ابتدأنا إنزاله، وبه قال الشعبي رحمه الله، وقال به جمع من أهل العلم وعلى رأسهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأنه يضعف حديث ابن عباس، وقد ناقشته في رسالتي وأجبت عما يقوله الشيخ رحمة الله عليه، وأثبت أن للقرآن نزولين وأنه لا تعارض بين هذه الآيات. طيب، ابتدأنا إنزاله، قول جميل ولا لا؟ لكن يحتاج إلى شيء آخر، وهو أنه يثبت تاريخياً أنه بدأ إنزال القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يثبت تاريخياً أنه نزل في ليلة أو في رمضان، واضح يا أخواني؟ لابد أن يثبت لنا أنه قد نزل، حتى نصحح هذا القول، يثبت أن الوحي بدأ حينما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي بدأ في رمضان. والصحيح أيها الإخوة الجواب الأول، وأن للقرآن نزولين، النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهو من مكتوب إلى مكتوب وليس فيه قضية الوحي، وأنزل إكراما لهذه الأمة وإشعارا بأهمية هذا القرآن الذي سينزل. النزول الثاني هو الوحي، والذي نزل مفرقاً ودلت عليه هذه الآيات. نعم، تفضل. نعم، نزل جملة إلى السماء الدنيا، والطريق الوحيد لإثبات هذا النزول أيها الأخوة ما هو؟ أثر ابن عباس المرفوع حكماً، لأنه لا نستطيع أن نثبت هذا النزول إلا بدليل، أليس كذلك؟ والدليل الوحيد لإثبات نزوله هو أثر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما فائدة نزوله مفرقاً؟ تثبيت فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد كثيرة نص عليها أهل العلم، راجعوها في كتب علوم القرآن، منها التدرج في التشريع ومراعاة الأحكام وغيرها، لكن الذي نصت عليه هذه الآية هو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي رتلنا هذا القرآن ترتيلا، بيناه تبيينا، فسرناه تفسيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل، أي لا يلتمسون شيئا يعيبون به القرآن أو يعيبونك أنت يا محمد، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا نزل جبريل من الله بجوابه. وفي هذا اعتناء كبير لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي صباحا ومساء، حتى إن كفار قريش يا أخواني لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة ماذا قالوا؟ قد قلى محمد، قد قلى محمدا ربه، يعني أن الله، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولذلك نزول الوحي وتكراره فيه أيها الإخوة شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لهذا القرآن. لكن يا أخواني هذا القرآن الذي نزل في 23 سنة، في الصباح وفي المساء وفي الشتاء وفي الصيف، في الحضر وفي السفر، هل تجدونه مختلفا؟ نزل منه سورا كاملة، ونزل منه سورة واحدة، ونزل بعض سورة، ونزل آية، ونزل بعض كلمة، أحياناً ينزل جبريل ببعض كلمة كما نزل في غير أولي الضرر، كلمة غير أولي الضرر في سورة النساء. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية قال: يضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا، فترتيب الآيات فيما بينها بإجماع أهل العلم أنه ترتيب توقيفي. إذا أتى هذا القرآن يا أخواني نزل في 23 سنة، تقرأه من أوله وآخره، هل تجدون فيه اختلافاً؟ وهذا من بلاغة القرآن، هذه مسألة أخرى، رسم المصحف فيها خلاف، وهذا من بلاغة القرآن ومن حفظ القرآن ومن كرامة القرآن. إذن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً، فمقامك أجل وأعلى من مقام الأنبياء التي أنزلت عليهم الكتب جملة، بل أنت كان الوحي يأتيك إلى من بعثتك إلى مماتك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأحسن تفسيرا، التفسير هو الظهور والبيان، والحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب. ثم قال بعدها: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عقب كذلك بحالهم، كلما أتوا بشبهة ردها ثم بين حالهم يوم القيامة. فهذه السورة كما قلت لكم في بدايتها هي صراع، هي شبه يريدها الكفار، يرد عليهم، يبين حالهم. قال الله عز وجل: الذين يحشرون، هؤلاء المكذبين بالقرآن، على وجوههم إلى جهنم. الحشر على الوجوه يا أخواني حقيقي على الصحيح من أهل العلم، يحشر على وجهه، خلاف من قال إنه استعارة عن الذلة المفرطة. والدليل على أن هذا المشي حقيقي ما جاء في الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟